الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم بإذن الله جل وعلا مع الفصل أو مع الحديث الثالث واللقاء الثالث في قصة هود عليه السلام، ونسرد فيها بإذن الله جل وعلا الملك العلي المتعال بعض الفوائد والدروس والعبر المستفادة من هذه القصة لهذا النبي الكريم. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في سرد قصة هود عليه السلام، أنه كان يحض قومهم على مسألة التوبة والاستغفار، وكان يحثهم على أمر الاستغفار، بل وكان يرغبهم بأنهم إذا استغفروا ربهم أنه سبحانه وتعالى سوف يزيدهم قوة إلى قوتهم، ويزيدهم سبحانه وتعالى مالا وعيالا وأملاكا، وينزل عليهم أمطارا وغير ذلك كما فعل نوح عليه السلام مع قومه. وهذا إن دل فإنما يدل على شيء عظيم جدا لو تدبره الإنسان، ألا وهو أن دعوة هود عليه السلام هي نفس دعوة نوح عليه السلام. إذن فدعوة الأنبياء جميعا كلها دعوة واحدة، لأنها منبثقة من مصدر واحد، مصدر إلهي واحد، والله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تدرس السيرة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه عندما كانوا يؤذون إيذاء شديدا في قريش في مكة من قبل قريش ومن قبل المشركين، قال لهم النبي الصادق الوعد الأمين: اخرجوا إلى الحبشة. فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى، والهجرة تمت إلى الحبشة مرتين. فلما أمرهم بالهجرة إلى الحبشة ماذا قال لهم؟ قال لهم عن النجاشي، أصحما، من يملك الحبشة يسمى نجاشي، يلقب، لكن هذا ليس اسمه، إنما اسمه أصحما، وهو كان رجلا نصرانيا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. فلما ذهبوا للملك وذهبوا هنالك، وأرسلت قريش عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وكان يومها على الشرك، ليعود ويأتي بهؤلاء المسلمين الفارين الهاربين من مكة إلى الحبشة. فإذا بجعفر رضي الله عنه وارضاه، جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو المتكلم أمام النجاشي بلسان المسلمين. فلما قرأ عليه صدرا من سورة مريم عليها السلام ماذا قال له النجاشي؟ وده الشاهد اللي انا بحكي المشهد ده والقصة دي عشانها، الشاهد ايه؟ انه قال له النجاشي بعد ما سمع هذه الايات الكريمة، قال: ان هذا الذي تقول الذي جاء به نبيك هو والذي جاء به عيسى ليخرجان وينبعثان من مشكات واحدة. فهمت انا عايز اقول ايه؟ يعني نفس اللي جيب قاله محمد هو نفس اللي قاله مين؟ عيسى. نفس اللي قاله هود عليه السلام هو اللي نفس اللي قاله مين؟ نوح عليه السلام. ليه؟ لان كل الانبياء مسلمين، وكل الانبياء يدعون لدين الاسلام. يعني ايه دين الاسلام؟ يعني التوحيد، يعني التوحيد. لكن كل نبي كان بيختلف عن النبي الاخر في امر الشريعة، في المنهج، في التطبيق. يعني موسى عليه السلام، وانت بتقرأ في سورة البقرة، لما عبد قومه طاعة للسامرين، لما عبدوا العجل الذي صنعه لهم، صنعه السامري لهم ليعبدوه، لما عاد موسى عليه السلام من لقاء ربه وجدهم يعبدون غير الله عز وجل ويشركون به ويعبدون العجل الذي صنع من الذهب الذي صنعه السامري لهؤلاء القوم، فأرادوا أن يتوبوا. كيف كانت توبتهم؟ ها؟ فاقتلوا أنفسكم، هي دي التوبة بتاعتهم. يبقى في شرع موسى عليه السلام كانت التوبة بقتل النفس. في شرع سليمان عليه السلام كان يتزوج 1000 امرأة. في شرع سليمان عليه السلام كان يجوز ان يبقى فيه مسألة تسخير الجن، يجوز ان يبقى فيه مسألة التماثيل اللي موضوعة في الميادين والتماثيل اللي بتصنع وغيرها. في شرعنا احنا الكلام ده لا، في شرعنا احنا عشان تتوب تحقق شروط التوبة، اذا كانت في حق الله عز وجل تحقق شروط التوبة الثلاثة: الندم على ما فات، الاقلاع وايقاف الذنب، عزم النية على عدم العودة الى الذنب مرة اخرى. واذا كان الذنب في حق بشر فبيضاف للثلاث شروط شرط رابع، وهو رد المظالم والحقوق الى مستحقيها. ده في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في شرع موسى عليه السلام كانوا بيعبدوا مين؟ بيعبدوا الله. واحنا في شرعنا في شرع محمد بنعبد ربنا، هو ده الدين. يبقى الدين ايه؟ واحد. لكن الشرع، المنهج، الطريقة، الاسلوب اللي فيه عبادة ربنا بيختلف من نبي لنبي. فجه هود عليه السلام يدعوهم، يدعو قومه، يدعو عاد، لما كان نفس الشيء اللي كان بيدعوهم نوح عليه السلام كان بيدعو قومه بنفس الكلمات. نوح عليه السلام قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار، غفار للذنوب، يرسل السماء عليكم مدرارا تنزل المطر ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم جنات يعني اراضي زراعيه، ويجعل لكم انهارا، انهار خذ ميه عذبه تشربوا منها، وميه عذبه تسقوا منها انعامكم، وميه عذبه تروا بها هذه الجنات وهذه الزروع والثمار. جاء هود عليه السلام قال نفس الكلمات واضاف عليها يزدكم قوه الى قوتكم، لانهم كانوا يريدون القوه، فخاطبهم من نفس المنطق الذي يريدونه هم. هم عايزين قوة، فقال لهم انتوا نفسكم في القوة، طب استغفروا ربكم. وفي هذا يقول الدكتور فضل حسن عباس في قول هود عليه السلام عندما قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، ولا تتولوا مجرمين. فيقول الدكتور فضل حسن عباس إن هودا عليه السلام أراد أن لا يحارب مشاعر قومه وينال من عواطفهم بادئ ذي بدء، بل جاراهم وتلطف معهم. جاراهم يعني مش معهم في الكلام اللي هم عايزينه، مش معهم في رغبتهم. انتوا عايزين قوة، خلاص انا مستعد ادلكم على طريق الايه؟ القوة. بل جاراهم وتلطف معهم، لم يقل لهم ولم يعاملهم بشدة ويقول: ماذا تريدون؟ تريدون قوة؟ ووقف امامهم في سبيل تحصيل القوة. لا، ده قال لهم: ماشي انتوا عايزين قوة مفيش مشكلة، بس تحصلوا عليها ازاي؟ بالاستغفار، مش بالبطش والجبروت والانتقام والطغيان واحتلال البلدان ومحاربة البلدان وغير ذلك. لا، مش هو ده. عايزين القوة استغفروا ربكم. وهنا برضو بناخد درس مهم وفايدة، فايدتين. الفايدة الاولى انك لما تلاقي انسان متعلق بالدنيا ممكن تجره وتشده وتجيبه وتجذبه للدنيا اللي هو بيحبها، مادام ما بتخالفش الشرع، تجيبه بنفس الطريق ده عشان توصله لطريق الجنة وطريق الاخرة. وده برضو اللي عمله نوح عليه السلام، وتكلمنا عنه في قصة نوح لما لقاهم عايزين مال وعايزين بنين اولاد وعايزين زراعة وعايزين انهار وعايزين امطار، قال لهم انا هدلكوا عليها بس من الطريق اللي يدخلكوا للاخر، يعني هديكوا الدنيا اللي انتوا عايزينها بس في نفس الوقت هحاول انقذكوا وادخلكوا في طريق الايه؟ الاخرة، من خلال الدنيا اللي انتوا عايزينها نفسها. فالداعية لابد ايضا ان هو يكون عنده فطنة وذكاء، ان لما يكون انسان بعيد عن ربنا ازاي يشد لربنا من خلال الدنيا اللي هو بيحبها نفسها، مش يقف قدامه ويقول له: لا الدنيا دي اللي انت بتحبها هتبعدك عن ربنا. لا، طب ايه المانع؟ ما هي ممكن يستغلها في التوصيل، ان يوصله الى الله عز وجل. فلذلك يقول إن هودا عليه السلام أراد أن لا يحارب، موقفش قدامهم، موقفش أمام مشاعرهم، لم يقف حاجزا منيعا أمام رغبتهم في الدنيا، أنه لا يحارب مشاعر قومه وينال من عواطفهم بادئ ذي بدء، بل جاراهم وتلطف معهم. فقد نجد قوما ما طغت عليهم عاطفة حب المال، فإذا جئنا لنسفه هذه العواطف في نفوسهم وننال منها، فإن ذلك سيحدث ردة فعل لا تنتج إلا عكس ما تريده. هتيجي تقول للإنسان، أنت شايف إنسان بيحب المال، تيجي تقول له أنت بتحب الفلوس إزاي؟ مفروض تحب ربنا، مفروض تحب الدين، سيبك من الفلوس دي، الفلوس دي فتنة، والمال سمي مال لأنه يميل بقلوب الناس عن الحق، ويميل بقلوب الناس إليه، ويميل بقلوب الناس إلى الظلم وإلى الطغيان وإلى أخذ المال وجمع المال من الغير بغير حق وهكذا. تقعد أنت تقول له كده هيرفض يستجيب لك أصلا وما يسمع لكش. ده حتى أمر المال هو لدرجة، والعلم الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، بل سبحانه وتعالى يعلم، فيعلم سبحانه وتعالى أن قلوب العباد معلقة جدا بالمال، فقال سبحانه وتعالى للآباء موصيا لهم يوصيكم الله ها في أبنائكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى ربنا وصل الآباء بإيه؟ بالأبناء في مسألة إيه؟ المال. دور بقى في المصحف كله ربنا وصل الآباء على الأبناء تاني؟ مفيش. لكن تبص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيوصل الأبناء على بر الآباء في أكتر من آية. ليه؟ أصل الآباء مش محتاجين إن هم يتوصوا على المشاعر والعطف تجاه الأبناء، ده غصب عنك بتحب ابنك. واحنا شفنا نوح عليه السلام رغم ان ابنه كان على الكفر قال ربي ان ابني من اهلي، كان نفسه ان ربنا ينقذ له ايه؟ ابنه. فالمال شديد التعلق بالقلب، تيجي انت تمنع انسان بقى من قضية حب المال لن يستمع لك، مش هيسمع لك، فهمتني؟ طب امال اتصرف معاه ازاي؟ تتعلم هنا بقى من هود عليه السلام. فالإنسان اللي نفسه معلقة بالمال فإن حدثته أن يترك المال فإن ذلك سوف يحدث ردة فعل لا تنتج ولا تنتج إلا عكس ما تريد أنت، وتأتي بنقيض ما تبتغيه. لكن الطريقة المثلى إذا أردنا أن نستأصل هذه العاطفة ونبعدها، عاطفة حب المال الشديدة دي من قلوب كتير من الناس، اولا ان تقوي عاطفة اخرى من العواطف الخيرة كالانفاق في سبيل الله وبذل الخير لتحصيل الاجر وتحصيل الثواب ودخول الجنان وتحصيل ونيل رضا الله عز وجل. فان انت حسيت انسان على انه لما ينفق المال فيحصل رضا ربنا سبحانه وتعالى، في الحالة دي هيعمل ايه؟ هو تدريجيا ها مش هيبقى نفسه متعلقة بحب المال. فإن أراد الله عز وجل بهم خيرا فإنما يحدث هو أن تتصارع العاطفتان. ما هو عنده أصلا في طبعه عاطفة حب المال، وانت زرعت فيه عاطفة تانية اللي هي البذل في الخير للفقير والضعيف والمسكين والأرملة واليتيم والمريض وغير ذلك. فأصبح عنده دلوقتي بعد ما كان عنده عاطفة حب المال فقط بقى عنده عاطفتين، عاطفة تناقض عاطفة، عاطفة حب المال تريد جمع المال والاستحواذ عليه، وعاطفة تريد ايه؟ بذل المال من اجل تحصيل الاجر والثواب. فهتتصارع في داخله هاتان العاطفتان، فيحصل ايه؟ ايتهما قويت على الاخرى حيميل لها. فان قويت عاطفة البذل والعطاء حيبذل، ويبقى انت كده بعدته عن قضية حب المال. وإن قويت عنده عاطفة حب المال فلن يبذل ويبخل، فتقوى إحداهما على الأخرى. وهذا النهج الذي كان من هود عليه السلام، فلقد أراد أن يشذب هذا الذي في نفوسهم ويهذب تلك العواطف، فها هو يقول لهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ثم بعد ذلك كان هود عليه السلام يهتم بمسألة تكرار الموعظة لقومه لعاد لعلهم ينتفعون ويعودون لربهم عز وجل، لكن عاد لم تعود، لكن عاد لربها لم تعود. فعلى الرغم من كل هذا فإنهم لم ينتفعوا بأي موعظة. لماذا لم تنفعهم أي موعظة من هود عليه السلام، رغم أنه كان صادق في تبليغهم الدعوة، رغم أنه بذل كل مجهوده وإخلاصه في تبليغهم الدعوة، رغم أنه كان محبا لهم للخير، محب للخير لهم ولنجاتهم من العذاب، فلماذا لم ينتفع؟ ما السبب وما السر في عدم انتفاعهم بدعوة هود عليه السلام؟ لأن الله عز وجل ختم على قلوبهم فلم تعد تشعر بقيمة الحق الذي جاء به هود من عند الله سبحانه وتعالى. وقضية أن يختم الله عز وجل على القلب هذا من غضب الرب. وإيه السبب في أن ممكن إنسان يختم على قلبه؟ مثلا مسلم ترك صلاة الجمعة اسود نصف قلبه، ترك صلاة جمعة تانية اسود قلبه كله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ده يختم على قلبه، تبص تلاقيه بعد كده اما يترك جمعتين بعد كده تدور عليه في اي صلاة تانية ما تلاقيهوش، فهمني؟ الا من تركها لعذر، كان على سفر مثلا، فهمني؟ ولم يستطع حضور الجمعة، او على مرض لم يستطع النزول لصلاة الجمعة فصلها ظهرا في البيت. لا، احنا ما بنتكلمش على اصحاب الاعذار، احنا بنتكلم على من يستطيع وتركها عنادا او كسلا او تهاونا، فده ختم على قلبه. بعض الناس تبص تلاقيه يذنب ذنب صغير جدا، وبعدين ذنب تاني وذنب تالت ورابع وخامس وعاشر وعشرين ومية وثلاثين والف. الموضوع ختم على قلبه فاسود القلب وخرج منه نور الايمان ودخل فيه ظلمة الطغيان، وبدلا من ان يسكن فيه نور الحق سكن فيه ظلام الشيطان عياذا بالله الرحيم الرحمن. والدليل على ذلك برضه قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه ان الفتنة تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. عارف الحصير؟ الحصير الناس بقى اللي هم قديما بقى الكبار في السن عارفين الكلام ده، او الفلاحين. الحصير كانوا زمان بياخدوا القمح، القمح، وبعدين بعد ما يحصدوا القمح وياخدوا السنابل القمح يتبقى الايه عيدان وسقان القمح فيعملها حصير. فالحصيرة دي بتتكون ازاي؟ بنجيب عود جنب عود جنب عود وبعدين يتربط مع بعضه يبقى ايه، بقى حصيرة. واي حصيرة حتى الحصيرة البلاستيك او غير هي عبارة عن ايه، عود جنب عود تكونت الايه الحصير. الفتنة كده تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تخيل انت بقى هو عود واحد ما يأثرش، عود واحد يعمل حصيرة؟ ما يعملش وما يبانش على الارض، لكن عود جنب عود جنب عود جنب عود بقت حصيرة كبيرة، ذنب جنب ذنب جنب ذنب جنب ذنب، بقت في القلب فتنة كبيرة فيختم على القلب. فنكت فيه نكتة سوداء، فأيما قلب أشربها، أشربها يعني إيه؟ شفت أنت السفنجة؟ السفنجة دي لو حطيتها في مية تمتصها بتشربها معايا؟ طب لو حطيناها في مية لونها اسود، السفنجة هتمتصها وتبقى لونها اسود، هو القلب كده. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها، رفض الفتنة ورفض المعصية، نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى انقسمت القلوب، قلوب الناس، على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مزخية. شفت انت الكوز، الكوباية مقلوبة على وشها، تملى فيها مية تعرف تملاها تستفيد بيها، ملاش اي قيمة. فكل ما الحق والخدي يخش للقلب ده ما يدخلش، ليه؟ الكوز مقلوب، فهمني؟ اما التاني قلب ابيض مفتوح يستقبل الهداية والنور. عشان كده الدرس اللي بنقوله بقى والدرس المستفاد هنا، اوعى تخلي ربنا يختم على قلبك فتبقى بتسمع آية في القرآن عن العذاب وعن الجحيم وعن النار وما بتبكيش، ما بتتأثرش، ما بتعيطش، ما بتحسش. ليه؟ ختم على القلب. السبب الذنب ورا الذنب ورا الذنب. وما تقولش ده ذنب صغير، ما هو لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر في حق من اذنبت. انت اذنبت في حق الكبير فبقى الذنب كبير. ثم لو افترضنا ماشي ذنب صغير، طب ما الشعر بيقول لك ايه؟ وعظم النار من مستصغر الشرر. يعني احنا لو جبنا شرارة نار صغيرة، ما هي دي بعد كده تكون نار عظيمة كبيرة، صح؟ ثم انت فإن الجبال من الحصى، الجبل اللي انت شايفه ضخم ده مكون من ايه؟ من حصى صغير. لكن لما حصى اجتمعت حصوة مع حصوة كونت جبل ضخم، لو وقع عليك لأماتك، لكن لو حصوة واحدة وقعت عليك مش هتأثر. ثم كما يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم أن المؤمن ينظر إلى ذنبه فوق رأسه فيراه كالجبل يكاد أن يندك عليه، جزاكم الله خير. والمنافق يرى ذنبه فوق رأسه كالذبابة فيطيش بها ها هنا وها هنا، يعني مش خايف من الذنب بتاعه. ليه؟ لأنه مش مقدر يعني ايه ذنب. فعشان كده بنقول ايه سبب ان هم قوم عاد، قوم هود عليه السلام لم ينتفعوا بنصح هود عليه السلام لهم، السبب ان ختم الله عز وجل على قلوبهم. ولماذا؟ لانهم هم الذين بدأوا، هم اللي بدأوا مع ربنا سبحانه وتعالى، لم يطلبوا الهداية فختم الله على قلوبهم، بدأوا بالمعاصي والذنوب فختم على القلب. فماذا قالوا لهود عليه السلام وهو يريد لهم النصح؟ قالوا سواء علينا أوعظت، اديتنا وعظ ونصيحة، أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. لا، ما فيش عذاب، ما فيش بعد الموت هلاك. يعني احنا شفنا حد لما مات خرج من قبره وبعدين بعث وسئل وحوسب على ما قدم وعما فعل؟ لا. شفنا جنة وشفنا نار؟ ما شفناش. يبقى انت يهود كذاب، بتقول نفس الكلام اللي كتير من الناس بتقوله من اللي هم ليس لهم عقل. انما احنا عارفين خلق الاولين، عارفين ان عاداتنا وتقاليدنا والعيشة اللي عشناها طول هذه السنين واجدادنا وابائنا وغيرهم وكل الاجيال السالفة والسابقة، لم نجد احد ابدا مات فبعث مرة اخرى واخرج من القبر وحوسب. لا، احنا مش مصدقينك، ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين. لا، ده ما فيش عذاب ولا حاجة. وهذا من ختم، من اثار ختم الله عز وجل على قلوبهم، ان يجي لهم الموعظة ما تأثرش. تيجي تقول للواحدة انت كشفة جسمك ليه؟ مش محتجبة ليه؟ مش لابسة الحجاب ليه؟ تقول لك الحجاب ده كان موضة قديمة، ده كان زمان، كان أيام زمان لما كان بيتعرض. خلي بالك، وللأسف قالته دكتورة في الأزهر على شاشات الإذاعات والتلفزيون وغيرها، تقول لا لا لا لا، ده النقاب ده كان زمان. كان زمان يعني ايه كان زمان؟ تقول لك كان زمان لان كان في حرائر وإماء، فكانت الأمة بتتعرض للفساق، الفساق يتعرضوا لها ان هم يعكسوها وايه ويتعرضوا لهن. انما احنا دلوقتي في عصر فيه ثقافة، ودلوقتي الشباب متنور وفي علم ومعرفة، فاهمني؟ واحنا العصر الحديث والجيل وجيل 2000، فما حدش بيتعرض لحد. ثم ان مفيش دلوقتي إماء عندنا في عصرنا، ده كلهن حرائر. يا سلام. طب والآية بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب في الآية 59 في السورة تحديدا، يعني يا أيها النبي قل لأزواجك، ده أمره، وبناتك ونساء المؤمنين. خلي بالك برضو، لأن بعضهن وبعض للأسف بعض الشيوخ وكتير من الناس كانوا بيسألوني هل النقاب واجب ولا مش واجب. النقاب على قولين عند أهل العلم، منهم من يرى بأنه واجب ومعهم أدلة، ومنهم من يرى بأنه سنة ومعهم أدلة. أنا أرى، مش أنا أرى يعني أن أنا عشان خاطر أن أنا عالم يعني ولا عارف، أنا ما عنديش حاجة، ما عنديش علم، أنا على قدي، بس أن أنا متبع قول من قال بأنه واجب. ليه؟ لأن أنا قرأت في أدلة دول وقرأت في أدلة دول، لقيت أدلة من قالوا بالوجوب أنها ترجح أدلة من قال أنها سنة، بل وعندي الرد كمان على إبطال قول من قال بأنها سنة، فدليل الوجوب عندي أقوى بآيات من القرآن وتفسير للصحابة، مش تفسير بقى لغيرهم، لا ده للصحابة كمان، وقول وأحاديث كتير عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده مش معناه إن أنا لما يجي إنسان يقول لي طب أنا باخد إنه هو سنة وأرى إنه هو سنة، مش عشان هواية، لا، عشان أنا لما شفت الأدلة بتاعت إن هي سنة اقتنعت بيها فعلا، حسيت إن هي أدلة قوية، فأقول له خلاص، فاهمني؟ فلا يعيب هذا على هذا ولا يعيب هذا على ذاك. ليه؟ لأن ده ماشي بدليل وده ماشي بدليل. يطلع لنا واحد بقى ذو منصب مرموق ومسموع له ويشار له بالبنان ويطلع على شاشات التلفزيون وغيرها ويقول لك لا، ده النقاب ده بدعة. بدعة؟ بدعة ازاي؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يبقى بدعة منين؟ امال النبي بيقول الكلام ده ازاي؟ وليه يطلع يقول لك لا ده النقاب ده عادة جاهلية؟ وليه يطلع؟ المهم مش هي دي قضيتنا. المقصود اللي انا عايز اقوله ايه في مثال النقاب والحجاب؟ لان بعض الناس يجي يقول لك ايه؟ لا ده فرض بس على امهات المؤمنين. يا ابني ما الايه هي بتقول اهي، يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. هي كلمه نساء المؤمنين دي ايه؟ يعني كل نساء الامه. المهم، فانا اقصد اقول لك تيجي واحده انت تقول لها انتقبي او احتجبي، تقول لك لا ده كان موضه قديمه، كان موضه قديم. ايه اللي خلاها تقول كده؟ طبع على قلبها بسبب ذنوبها ومعاصيها وبعدها عن ربها عز وجل. نفس اللي قاله قوم هود عليه السلام، قال سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين، ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين. اي يستوي عندنا تذكيرك لنا او عدم تذكيرك لنا، فلا نبالي بما تقول ولا نرعوي عما نحن عليه. تيجي تقول لواحدة انتقبي او احتجبي لاحسان ربنا، انت مش خايفة ربنا يجيب لك مرض او ان انت وشك يحرق بالنار وانت بتطخي الطعام مثلا او غيره؟ ما ياما ناس حصل لها كده، ساعتها هتضطري تحتجبي وتنتقبي، بس مش هتاخدي اجر. لا دلوقتي نفذي الامر وخدي اجر، بطل تدخين قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يجيب لك مرض سرطان في الرئة فتضطر الطبيب تسمع كلامه وتبطل ومش هتاخد اجر. بطل زنا بدل ما يجي لك ايدز او زهري او سيلان فتسيب الزنا، مش من اجل التوبة، من اجل المرض، فلن تؤجر عليه. فلما يجي واحد ينصح واحد بالشكل ده يقول له سواء علينا وعظت ام لم تكن من الواعظين، احنا برضو متبعين ايه اهواء نفس اللي بيمشي على مين؟ اللي مشي على مين؟ قوم هود عليه السلام. وقال ابو حيان في قول قوم هود قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين، جعلوا قوله وعظا على سبيل الاستخفاف وعدم المبالاة بما خوفهم به اذ لم يعتقدوا صحة ما جاء به. هم اصلا مش مصدقين ان هو نبي، مش مقتنعين ان هو نبي، مش مقتنعين بالكلام اللي هو بيقوله ان فعلا لما هم يعصوه هيحصلهم العذاب اللي هو بيبعدهم به او بيحذرهم منه، وانه كاذب فيما ادعى انه ليس نبي وانه ليس صادق وانه ليس مبعوث ولا مرسل من الله عز وجل، وان العذاب ليس لن يقع عليهم ان هم خالفوا امره. فهم لم يقتنعوا بذلك كله فقالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين، يعني سواء نصحتنا ما نصحتناش احنا كده كده في كلتا الحالتين لن نستمع لنصيحتك. ان هذا الا خلق الاولين، يقصدوا الدين بتاعهم يعني، وما هم عليه من الامر انه هو دين الاولين من الاباء والاجداد، ونحن تابعون لهم سالكون وراءهم، نعيش كما عاشوا ونموت كما ماتوا، ولا بعث ولا معاد ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا جزاء ولا غير ذلك الذي تعدنا به يهود، نحن لا نصدقك وما نحن بمعذبين، لن نعذب حتى إن متنا وحتى إن بعثنا كما تقول فلن نعذب ولن نحاسب. نفس الكلام اللي بيتقال من كتير من المسلمين، تيجي انسان تقول له انت ازاي تروح تصلي في مسجد فيه قبر وتدعو الميت وتترك دعاء الله، يقول لك ايه، احنا طلعنا لقينا اهالينا كده، ابائنا واجدادنا كانوا كده، انت بس اللي صح وكل الاجيال الماضيه دي كانت خطا. لا، ان هذا الا خلق الاولين. نفس الكلام ولا لا؟ تيجي انسان تقول له على اي شيء، تقول له الاغاني حرام، الموسيقى حرام، يقول لك طب والعلماء والشيوخ اللي قبل كده كانوا ساكتين ليه؟ طيب وابائنا واجدادنا وكذا وكذا، ويقعد دايما يضرب لك بالايه؟ بالاباء والاجداد والاجيال السابقه. وما عورض الأنبياء إلا باتباع سنة الآباء. واقرأ القرآن كده تلاقي دايما سيدنا إبراهيم عليه السلام يجي يكلمهم يقولوا له إيه؟ وجدنا آباءنا. كل نبي يجي يقول للقوم يقولوا له وجدنا آباءنا. فهي دي نفس القضية، قضية متكررة. يقول لك يا عم يعني أنت اللي تعرف هما دول كلهم ما يعرفوش؟ يا عم أنت فاهم إزاي؟ وهكذا. يقول إن هذا إلا خلق الأولين، بل إنهم ذكروا العلة في عدم استجابتهم لهود عليه السلام في أنه بشر مثلهم، وهم يريدون من الله أن يرسل إليهم ملكا رسولا لا يرسل إليهم بشرا رسولا. قالوا له إحنا نتبعك إزاي يهود؟ ده أنت بشر زيك زينا، ده أنت بتاكل زينا وبتشرب زينا وبتمرض زينا، أنت واحد مننا، ايه يعني ايه السبب؟ ايه اللي خلاك تبقى رسول يعني؟ ايه المشكلة يعني؟ انت ايه اللي فضلك علينا عشان تبقى رسول؟ لا، ده المفروض لو ربنا كان هيبعت بقى كان يبعت ملك، مش يبعتك انت بشر، كان يبعت ايه؟ ملك، ما يبعتش بشر. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ما تمشيش وراه، اسمعوش كلامه، ده بشر زيه زيكم. واحنا ردينا في قضية ان الرسالة يحملها بشر ولا يحملها ملك، ردينا عليها باستفاضة في قصة نوح عليه السلام، وقلنا ان الاصل والحكمة الجليلة في أن الله عز وجل يختار الرسول أن يكون بشرا لا يكون ملكا، حتى يسهل على الناس اتباعه والاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طب ليه بشر؟ عشان يسهل عليك اتباعه، عشان يبقى سهل انك انت تقلده. لانه لو ملك فالملك ليس له نزعات لمسألة المرأة، وليس له رغبة وشهوة للمرأة، فلن تجده يتجه للزواج. يبقى ساعتها انت لما تقلده يبقى انت مش هتتزوج. يبقى فين الجيل الانساني والبشر؟ سوف ينقضي من الدنيا ويهلك ويضمحل وينقرض. ويبقى فين قول الله عز وجل اني جعل في الارض خليفة؟ مش هينفع. وفين واستعمركم فيها؟ مش هينفع. واستخلفكم وجعلكم خلفاء الارض، كل ده فين؟ الايات دي هتروح فين؟ مش هينفع. فهمني؟ ثم الملك لا يزني، فلما يجي امورك يقول لك لا تزني، ساعتها انت تنقضه وتقول له لان انت ما عندكش شهوة تميل بها للنساء، فانت سهل عليك انك انت لا تزني، انما احنا صعب ما نقدرش نتحمل. انما لما يكون بشر يقول لك لا تزني، فساعتها انت تقول ايه؟ طب انا اواجهه بيها ازاي؟ ما اقدرش اقول له طب ما انت ما بتزنيش، يقول لي طب ما انا بشر زي زيك، ما انا ما بزنيش زيي، يعني انا ما بزنيش وانت بشر زيي، انا عندي شهوه زيك، انا قدرت امتنع، يبقى سهل انك انت تمتنع، ما انا قدوه ليك اهو. فساعتها ما تقدرش تقدرش تعترض، لا تستطيع الاعتراض. عشان كده كان من حكمه ربنا ان يرسل الرسل والانبياء بشر. عارف الارض لو كان فيها ملائكه كان ربنا ارسل لهم ايه؟ ملكا رسولا. ولو جن بعت لهم جن رسول. خلي بالك. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رحمه للعالمين، يعني عالم الجن وعالم الملائكه وعالم الطيور والحشرات والنباتات، العالمين يعني كل عالم ما دون الله عز وجل. هتقول لي طب رب النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رحمه للبشر، خلاص عرفنا عشان الناس اللي هتخش الدين هتنقذ من النار، طب ارسل رحمه للجن ازاي؟ ما برضه نفس المساله، لان الجن منها شعوب وقبائل زي البشر. هتقول لي طب ارسل رحمه ازاي للطيور؟ ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن الطيور والحيوانات والحشرات قال ايه؟ امم امثالكم. فاهمني؟ فيها نفس النظام، وفيها القائد، وفيها الشعب، وفيها غيره، فيها كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى الحشرات ارسل رحمه للعالمين. في حديث صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء تحت شجره فوضع جهازه، يعني الشيء اللي كان معاه، ونام تحت الشجره فقرصته نمله، نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فعاتبه الله قال هلا نملة؟ طب كنت تحرق نملة، كنت موت نملة اللي قرصتك. في رواية تانية الحديث هو برضه صحيح في صحيح الجامع من أجل نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. كان النبي عايز يقول لك إيه؟ يقول لك أوعى تعمل كده. ولذلك قال في حديث اخر لا يعذب بالنار الا رب النار. يبقى النبي المختار صلى الله عليه وسلم بيحسك على ان حتى النمله ما تموتهاش. يبقى ارسل رحمه للعالمين ولا لا؟ هتقولي طب ما هم من العالمين دول، في من ضمن العالمين الكفار. برضو النبي المختار ارسل رحمه للكفار. هتقول لي ازاي؟ اقول لك صل على المختار وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لما كفروا في عهد نوح عليه السلام حصل لهم ايه؟ جاء الطوفان فمسح الأرض. في قوم عاد ما هنعرف، فأرسلنا عليهم الريح العقيم، كل الأقوام تلاقيهم هلكوا اللي كفروا بأنبيائهم. طب وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حصل له ايه؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. بسبب أن النبي جه في الأمة دي ربنا أجل لهم العذاب للآخرة. شوف حتى الكافر انتفع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الملأ من قومه، يعني قوم عاد اللي هم من قوم هود، يعني قالوا ايه؟ مين اللي قالوا؟ الملأ. برضو الملأ، الملأ برضو تاني نفس القضية مع نوح عليه السلام. الملأ علية القوم، كبراء القوم وسادة القوم من الرؤساء والزعماء والقادة، هم اللي دايما بيتكلموا، وهم اللي بيواجهوا دايما قضية الحق، وهم دايما اللي بيقفوا في وش الدعاء. إلا من أصلحه الله. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم، بسبب الترف والنعيم اللي كانوا فيه، يركبوا أفخم السيارات، يسكنوا في أحسن البيوتات، يلبسوا أحسن الملابس، يأكلوا أحسن وأفخر المطعومات وغير ذلك من متع الدنيا والملذات، وأترفناهم في الحياة الدنيا. قالوا إيه بقى؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يعني ده مش مفضل عليكم في حاجة، انتوا ليه تسمعوا كلامه وتخلوه هو اللي بقى افضل منكم؟ لا، ده زيه زيكم، لا يتفضل عليكم بشيء. ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون، لو سمعتوا كلامه هتبقوا خسرتوا. وبدأوا ينكروا قضية البعث في الآخرة والحساب والجزاء، فظلوا راسخين في غيهم وضلالهم، حتى وصل به الأمر إلى إنكار البعث والحساب والجزاء. فقالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ أنتوا بتصدقوا كلام الراجل دوت اللي بيقول لكم لو أنتوا متم وبعد ما بقيتوا تراب وعظام في يوم من الايام هيتجمع التراب ده والعظم ده ويكون انسان من جديد وتتحاسبوا على اللي انتوا عملتوه؟ انتوا بتصدقوا الراجل ده؟ ده جنان، ده انتوا كده تبقوا مجانين، ده انتوا كده ما عندكوش عقل، ازاي تصدقوا الكلام ده؟ ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون. لا لا لا لا لا، كلام ده كذب، كلام ده مش صح. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما فيش حياة إلا هي دي بس، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. لا، ده احنا نموت هنا، ما فيش بعد ما نموت بقى ان احنا نبعث من جديد، ما فيش حساب ولا عقاب. إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما فيش حساب بعد كده. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. يعني إحنا مش هنطيعه ولا نسمع كلامه ولا نصدقه فيما يقول. ده كذاب، ده بيكذب على الله، بيقول إنه نبي وهو مش نبي. إنهم يستعجبون ويعجبون من ذلك الذي يعدهم أنهم مخرجون، ويستبعدون في جهالة أن ذلك سوف يكون، ويجزمون في تبجيح بأن ليس هنالك إلا حياة واحدة وموت واحد، يموت جيل ويحيا بعده جيل. فأما الذين ماتوا وصاروا ترابا وعظاما من الآباء والأجداد، يعني فهيهات هيهات الحياة لهم، لن يبعثوا من جديد ولن يخرجوا من القبور ولن يحاسبوا على ما قدموا وعلى ما فعلوا، ولن يجدوا جنة ولا يجدوا نارا، ونحن كذلك لن نجد ما يقول هذا الرجل المجنون. وقد صاروا عظاما ورفاتا، ثم إنهم لا يقفون عند هذه الجهالة، مش واقفين في وجه هود عليه السلام ولا بيحاربوا جهلهم دوت فقط والغفلة عن تدبر حكمة الحياة التي تكشف عنها أطوارها الأولى. يعني إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى، خلي بالك وأنا عايزك تفكر، ربنا سبحانه وتعالى عز وجل قادر على انه يجعل النباتات انها يبقى في نبات في الارض من غير احنا ما ناخد البذرة ونضعها في الأرض في التربة ونردم عليها بالتراب ثم تخرج بعد ذلك من التراب؟ قادر ان هو يجيب النبات ده من الهواء مثلا، ان السماء تمطر نباتات بدل ما بتمطر ماء؟ قادر على ان النبات ده مثلا يجي باي طريق تاني غير الطريق ده ولا لا؟ قادر ولا ليس بقادر؟ طب امال ليه عمل الصورة دي؟ تذكير، تذكير. بيقول لك خلي بالك، زي ما انت دفنت البذرة في الارض ودفنت اخوك وابوك في الارض، زي ما البذرة بيغطيها التراب وابوك وجدك غطاه التراب، زي ما خرجت من الارض هيخرج ابوك وجدك من الارض. فهمت الدرس؟ وغيره، اصل انت ممكن تكون ما بتلاحظش دي. وفي انفسكم افلا تبصرون، بيجيبها لك انت كل يوم بعد نهاية عمل طويل، بتيجي بالليل بيحصل ايه؟ بتنام، قصدي بتموت. ما هو موت صغر. لا مش بس كده، والنبي صلى الله عليه وسلم ادالك السنة انك تكرر القول دوت كل يوم. بسم الله، باسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفعه، اللهم ان امسكت نفسي فاغفر لها، وان ارسلتها يعني ردت لي روحي تاني فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، احفظها من الذنوب والمعاصي واتباع الشيطان وغيره. بل والايات في القرآن، الله يتوفى الانفس حين منامها والتي لم حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. يعني انت كل يوم بتموت، معنى الآية كده انك انت كل يوم بتموت وروحك بتمسك، بس اللي كتب له الحياة من جديد بترسل له الروح مرة تانية في البدن، اما الاخر فتمسك الروح ولا تأتي مرة اخرى الا في الاخر. يعني قضية النوم دي قضية تذكير لك بالموت كل يوم. فاهمني ليه؟ علشان خاطر ربنا يفكرك خلي بالك انت هتموت، خلي بالك اوعى تنسى انك هتموت، خلي بالك النهارده انت عملت كذا وجيت نمت، يعني مت موتة صغرى. طب لو دي كانت موتة كبرى تقدر تقابل ربنا باللي عملته النهارده؟ وهكذا. فهو ايه؟ تذكير. فده دليل جهل قوم عاد، قوم هود عليه السلام، ده دليل جهلهم انهم بيقولوا له مفيش بعث. مفيش بعث ازاي؟ امال كل اللي قدامكم ده ايه؟ امال الامثله اللي زي اللي انا ضربتها دلوقتي دي معناها ايه؟ ما هو ده تذكير ليكم. يبقى كون ان انتوا ترفضوا قضيه البعث، ما هو ده جهل. طب وبعدين انت جيت منين؟ من اب وام، والاب والام راحوا فين؟ ماتوا. وانت هيحصل ايه؟ هتخلف وبعدين تموت، قضيه متجدده. نفس الحكايه، زي ما انت بتموت وبيطلع منك جيل جديد، ما انت هتموت وبعد كده هتطلع تبعث بعد كده انت من جديد. لا يقفون عند هذه الجهاله فحسب، انما هم يتهمون رسولهم بالافتراء على الله، ولا يعرفون الله الا في هذه اللحظه. هو عمال يقول لهم ربنا الله اعبدوه وحدوه اعملوا كذا كذا، وهم قضيه ربنا ايه؟ مش في دماغهم. دلوقتي بقى جايين يفتكروا ربنا، بيقولوا لا لا لا لا، انت بتكذب على ربنا، انت مش رسول من عند ربنا. يعني انتوا عارفين ان في رب؟ عارفين ان في رب؟ طب ما تطيعوه. طب ماشي انا مش رسول من عنده، طب ما تعبدوه. انت فاهم قصدي؟ عايز اقول لك ايه؟ يعني هم طول الوقت عمالين بينكروا قضيه ان في الله. فاهمني؟ لحد وهود عليه السلام يقول لهم الله ويذكرهم بالله، فقالوا له مين الله ده؟ ما نعرفوش، احنا نعرف الاصنام دي بس، اللي هو صمدا وصمودا وايه وهرا، ده اللي هم الثلاث اصنام اللي كانوا بيعبدوه او غيرها بقى ايا كانت الاسماء. فهم بيقولوا له لا احنا ما نعرفش ربنا ده، احنا ما نعرفش الله، احنا نعرف دول بس. طب دلوقتي جايين يقولوا الهود ايه؟ قالوا لا انت بتكذب على الله. يعني انتوا عارفين ان في الله؟ طب خلاص انا بكذب على الله، سيبوني على جنب كده مالكوش دعوه بيا، وروحوا اعبدوا الله ده اللي انتوا عارفين. لا برضه. انت فهمت عايز اقول لك ايه؟ ولهذا الغرض قالوا من اتهام الرسول عليه السلام، هود عليه السلام قال ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. ده راجل بيكذب على ربنا واحنا له مش هنؤمن بيه، يعني مش هنتبعه وانا مصدقه. طيب عملت ايه يا هود بقى مع الناس دي؟ الناس دي تخيل كده انت بقى يحاول معهم تاني، ها يحاول يقعد يقول لهم ربنا تاني، ويقول لهم الجنة، ويقول لهم النار، ويقول لهم الحساب، ويقول لهم الاستغفار، ويقول لهم الجنات والنعيم والانهار والقوة و و و، هيقول لهم الكلام ده تاني؟ عقلا ما ينفعش. ليه؟ خلاص الناس دي وصلت للنهاية معاه. قالوا له ايه؟ وما نحن لك بمؤمنين، يعني خلاص الباب يهودي اتقفل بيننا وبينك، مهما تحاول بقى سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين، تقول ما تقولش، توعظنا ما توعظش، احنا لك لسنا لك بمؤمنين. يبقى هود عليه السلام يقعد يقول لهم بقى ربنا تاني؟ يبقى بيضيع الوقت، ما ينفعش، مش من حكمة ولا من الذكاء، لان كلامه في الهواء يضيع هباء. صلى على رسول رب الارض والسماء، وده برضو اللي عمله نوح عليه السلام، فاكرين امتى دعا على قومه بالطوفان؟ لما علم من الله الملك العلام انه يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس. يبقى يقعد يدعوهم، يبقى بيضيع وقت، ما ينفعش. خد الدرس المهم هنا، اوعى في يوم من الايام تدعو انسان علمت منه الكفر والطغيان وغلق باب الايمان انك تحاول معاه تاني تشوف غيره. ليه؟ لانك بتضيع عمرك على الفاضي. لا، استغل عمرك بقى والوقت ده ودعوتك وزورك اللي هيضيع ده واحبالك الصوتية اللي هتلتهب دي، استغلها مع ناس هتنتفع بيها. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، بس الكلام ده مش يعني مش واحد بس من الانبياء اللي بيعمله، لا ده الكل. النبي عمل كده، دعا قومه في قريش، عملوا ايه؟ حاربوه واذوه وضربوه وحكادوا ان يقتلوه وعذبوا اصحابه، وهو امر اصحابه بالهجرة للحبشة. لما لقى ان قريش ما ينفعش ان هو يزرع في مكة بذرة التوحيد، خرج للطائف، مشي 90 كيلو متر على رجله. ليه؟ بيبحث عن ارض وتربة خصبة يزرع فيها بذرة التوحيد عشان يطلع شجرة التوحيد. ما نفعش هناك، عمل ايه؟ رجع على مكة واستنى موسم الحج. الكلام ده حكيناه برضو في المسجد الثاني في السير. رجع في موسم الحج، استنى القبائل اللي بتأتي لموسم الحج، وبدأ يعرض نفسه على قبيلة قبيلة. ليه؟ لعل قبيلة منهم تؤمن، او قبيلة منهم حتى وان لم تؤمن تنصره على قريش ان حاربوه، تحميه عشان يبلغ دعوته، ما يلاقيش حد بيصده ولا حد يمنعه. فلما عرض نفسه على مكة ولم يقبله، وعرض نفسه على الطائف ولم يقبله، وعرض نفسه على قبائل كتيرة جدا ولم يقبله، في النهاية لقى نفسه، ها مين اللي اتبعه؟ الأوس والخزرج، الأنصار في المدينة المنورة. يعني النبي عمل ايه؟ ما قالكش بقى دي مكة دي احب بلاد الله الى الله، وقريش دول اهل وناس انا اقعد وسطهم وافني عمري في وسطهم، يبقى مش هيوصل لحاجة، مش هينفع. فاهمني؟ واحد بيدعو في مسجد لقى ان الناس في المسجد دي مش مستجيبة، يسيبهم ويمشي يروح لغيره، ما ضاعش وقته. فهمتني؟ انت زميل ليك في العمل بتكلمه ما استجابش، ما تضيعش بقى اليوم بتاعك قدامه، روح لزميلك التاني، روح لمكتب اخر. فاهمني؟ المهم ان انت ايه؟ استفاد من الدرس. فهود عليه السلام لقى ان قومه في استجابه ولا مفيش؟ مفيش. طب في امل ان ممكن يستجيبوا فممكن يحاول معهم تاني؟ مفيش محاوله، ده قفلوا الباب. سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين، يعني معناها ريح نفسك. وفي النهايه قالوا له ايه؟ وما نحن لك بمؤمنين، اقفل الباب خلاص، ما تحاولش تاني، هتضيع وقتك معانا. فتوكل على الله هود عليه السلام. تعال بقى عشان نتعلم التوكل، كيف يكون التوكل. لم تكن دعوة هود عليه السلام مصحوبة بمعجزة، كانتش معاه ايه؟ معجزة يوريها لهم عشان خاطر يؤمنوا بيه. معايا؟ ليراها قومه، فبدا هؤلاء العتاه مرحله جديده من الجدال والاستكبار، فطلبوا من هود عليه السلام أن يأتيهم بمعجزة ليصدقوا. قالوا طب بنقول لك يا هود، مش أنت بتقول إنك نبي ومرسل من عند الله؟ طيب ما تجيب لنا معجزة عشان نصدق إن أنت رسول. والله لو كانوا هما بيطلبوها من أجل إن لو جالهم بمعجزة ما ماشي، افرض أنا جالي واحد بيقول لي مثلا أنا رسول، مش دلوقتي مش في عصرنا، لا في العصور القادمة، يعني خلينا إحنا مكان قوم عاد وجالنا هود عليه السلام فبيقول لنا إيه أنا رسول، نقول له والله يعني استحالة تكون أنت رسول إلا لما يكون ربنا مديك معجزة عشان نصدقك، وإلا أي حد فينا ممكن يقول أنا رسول بقى، فساعتها ورينا المعجزة، لو وريتنا معجزة نصدق أن أنت إيه رسول فنتبعك. ما فايدة المعجزة اللي ربنا بيرسلها مع الأنبياء إيه؟ ليه؟ عشان يعجز قومه أن ما حدش يقدر في الدنيا يأتي بمثل ما يأتي به الرسول، ففي الحالة دي ساعتها أنت تخضع وتعجز عن الرفض. ما اسمها معجزة ليه؟ عشان هتعجز عن الرفض، رفض الدعوة، وتعجز عن أن تأتي بمثلها، فهمني؟ فساعتها نقول له اه والله صح انت فعلا ايه رسول فنتبعك. قوم عاد بقى مش بيقولوا له عايزين معجزة عشان زي ما انا قلت لكم ان احنا نعمل كده، لا ده من باب بس الجدال العقيم، اه انت رسول طب ورينا المعجزة، طب وبعد ما يوريك المعجزة برضو ايضا هو ما نحن لك بمؤمنين. الله، طب لازمتها ايه؟ انتوا بتقوموا على نفسكم الحجة، انتوا كده بتقوموا على نفسكم ليه؟ يعني كده عرفتوا ان هو نبي فعلا وتأكدتوا؟ زي مين؟ زي مين؟ برضو في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ايه ده؟ هو انا كل ما اجي اقول حاجة اقول سيرة الرسول ليه؟ عشان ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فكل نبي هتلاقي له مشهد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لان هو الاسوة. يعني مثلا انت، عشان كده انا بدرس في المسجد التاني سيرة الرسول ليه؟ لان الدين كله مش هتقدر تاخده الا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تفهم الدين الا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تعرف الدين الا من الرسول صلى الله عليه وسلم. وده مش من عندي، لان ربنا قال كده لقد كان لكم في سنة رسول الله، ولا في كلام رسول الله، ولا في ملبس رسول الله، ولا في رسول الله كله على بعضه باخلاقه بكلامه بلبسه بهيئته بكل شيء فيه، يعني رسول نفسه على بعضه كده اسوة، فهمني؟ فلما تيجي تقتضي بعيسى عليه السلام على انه شاب زاهد عابد طاقي لم يتزوج، تقتضي بالنبي في الفترة اللي هو ما كانش متزوج فيه. لما تيجي تقتضي مثلا بسليمان عليه السلام هو متزوج اكتر من امرأة، ما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اكتر من امرأة. لما تيجي تقتضي بسليمان عليه السلام انه حاكم ملك عادل، طب ما النبي كان حاكم. لما تيجي تقتضي مثلا باي نبي من الانبياء في اي شيء هو عمله، تقتضي مثلا بيوسف عليه السلام في عفته وطهارته، تقتضي بيوسف بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما يعني كل ما تيجي تقتضي بنبي هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد من حياته يوافق نفس مشهد ليه النبي ده ويفوقه كمان. فالمهم قوم هود عليه السلام راحوا لهود عليه السلام قالوا له طيب اذا كنت انت رسول ورينا معجزة أن يأتيهم بمعجزة ليصدقوه، وإلا لو ما جاهمش معجزة فهم لن يتركوا آلهتهم لمجرد كلمات يسمعونها منه عليه السلام. والله الكلام ده لو كنت الكلام منطقي صح، كلامهم منطقي، بس الكلام ده على حسب نيتهم بقى. لو نيتهم ان هم فعلا هيؤمنوا يبقى كلامهم ده كويس ولصالحهم، انما كلامهم اصلا ده بيقولوه كويس ظاهرا كويس، لكن هم في داخلهم مش عايزين يؤمنوا لان هم قالوها وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، فين يا عم المعجزة اللي انت جايبها؟ مفيش دليل. ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، مش مجرد ان انت تقول لنا ان رسولنا ونصدقك ونجري وراك، وما نحن لك بمؤمنين. برضو يعني ايه؟ حتى لو جبت لنا برضو المعجزة برضو مش هنؤمن بيك، مع انهم طلبوها. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، أي ما جئتنا بحجة واضحة تدل على صدقك. فيش دليل يدلنا ان انت صادق وان انت رسول وان انت نبي. فين معجزتك؟ فين الدليل؟ اتعلم منها فايدة. هو كلامهم صح، هنا كلامهم صواب، وانت تاخد الدرس ده. واحد بيقول لك في الدين الحاجة دي حرام او الحاجة دي حلال، تقول له ايه؟ فين دليلك؟ فين ايه دليل؟ هتقول لي بس ده هو الشيخ فلان، مفيش حاجة اسمها الشيخ فلان، فين الدليل؟ والشيخ فلان ده معصوم من الخطأ؟ مش معصوم من الخطأ، وممكن يخطأ، فلازم تعرف ايه الدليل. فاهمني؟ والدليل ده يكون شكله ايه؟ يكون قال الله قال الرسول، مش قال الشيخ فلان. ما تزميش انا قال الشيخ فلان، معايا ولا لا؟ عشان كتير من الناس بيحرقوا دمي، تيجي تكلمه في حاجة تقول له ربنا قال والرسول قال، يقول لك بس الشيخ فلان قال. الشيخ فلان قال ايه؟ الشيخ فلان بقول لك قال الله قال الرسول، تقول لي الشيخ فلان قال؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما قول المؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا. مش تيجي تقول أصل فلان قال فلان قال، حاجة تدل على غباء. لو بقى والغباء الأكبر بقى، واحد يقول لك إيه لما يكون عايز يعمل أي ذنب، يقول لك يا عم روح اسأل الشيخ فلان، وينقي الشيخ اللي هو عارف إن هو هيقولها له، خلي بالك. ويقوم يقول لك ايه؟ علقها في رقبة عالم تصبح سالم. لا يا حبيبي، ده انت وهو هتتعلقوا بعد كده. اه والله. المهم، قالوا يهود ما جئتنا ببينة، اي ما جئتنا بحجة واضحة تدل على صدقك. قال العلامة الألوسي رحمه الله: وإنما قالوه لفرط عنادهم. هما مش بيقولوا عشان عايزين دليل، لا، ده عناد بس، لفرط عنادهم او لشدة عماهم عن الحق، انهم عميوا عن الحق. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، اي لسنا بتاركين عبادة الاصنام من اجل قولك. يعني مش مجرد ان انت تقول لنا سيب عبادة الاصنام ونسيبها لمجرد الكلام، لا، لازم تجيب لنا دليل، لازم تجيب لنا برهان، لازم تثبت لنا ان دي اصنام لا تنفع ولا تضر، لازم تثبت لنا ان انت نبي ومعاك معجزة، لازم تثبت لنا ان ربنا قادر ويعمل فينا ويعمل. وما نحن لك بمؤمنين، اي لسنا بمصدقين لنبوتك ورسالتك. والجملة، جملة كلامهم المقصود بها تقنيت من دخولهم في دينه. بيقولوا له يعني في الاخر ايأس برضو وريح نفسك، ما احناش داخلين في دينك. فاهمني؟ فبيحاربوه محاربة نفسية. برضو خد درس، كتير من الدعاة او انت لما تيجي تبدأ تلتحي او تبدأ تخش في الدين يبدأوا يحاربوك نفسيا بقى. ازاي؟ هتتاخد، هتتحبس، هتتضرب، هتتعذب، هتسيب شغلك، هتاكل منين وتشرب منين وتعمل ازاي كل ده، خلي بالك. وتلاقي واحد يقول لك ايه؟ والله انا بحبك، ده انا بنصحك، انا هقول لك نصيحة لوجه الله. تلاقي واحد يروح لابوك ويقول له ايه؟ جارك، ويقول له ايه؟ يا عم الحاج انا بحبك وبحب ابنك وخايف عليه وعلى مصلحته، خليه يحلق لحيته، خليه يحلق لحيته. انت بتنصحه ازاي؟ بئسة النصيحة. ما هو ابليس برضه راح لادم عليه السلام وقال له انا بنصحك، قال واني لكما لمن الناصحين. هي نفس نصيحة ابليس. فاهمني؟ فخلي بالك. ولذلك النصيحة اللي يكون فيها غش، اللي ينصح انسان بنصيحة فيها غش، فهو بيقلد ابليس، واستاذه هو ابليس، لان هو اول من عملها. والكلام ده قلناه في قصة ادم عليه السلام. فالمهم، قالوا لهود عليه السلام: وما نحن لك بمؤمنين، اي لسنا بمصدقين لنبوتك ورسالتك. والجملة تقنيت من دخولهم في دينه، فياك ان تيأس. ثم نسبوه الى الخبل والجنون، فقالوا: ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. شفت بقى اهو احنا حذرناك يهود من الكلام ده، قعدت تسب في الالهة بتاعتنا، قلنا لك خلي بالك ما تسبهاش، احسن تصيبك بجنون ولا تصيبك بخبل ولا الالهة بتاعتنا تعمل فيك وكذا وكذا وكذا. خلي بالك اوعى تغلط ولا تقول، اوعى تصلي مثلا في عند البدوي ولا الحسين ولا السيدة ولا الدسوقي ولا ما عرفش مين، احسن لو انت قعدت تقول لا هيعمل فيك ويعمل يعمل فيك ايه يا ابني، ده ميت هيعمل فيك ايه؟ هو لو كان عارف ايه كان يعمل لنفسه، ما كانش مات، انت فاهم قصدي ايه؟ فيقعد يقول لك ايه شفت، ولما تيجي تمرض يقول لك شفت، ما عشان انت بلاش دي، هديك مثال اوضح اكتر، تلاقي ورقه بتتوزع، ورقه بتتوزع يقول لك ايه فلانه حلمت وشافت في الحلم ان ما اعرفش السيده مين طلعت لها في المنام، ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جه للامام للشيخ احمد حامل مفاتيح الحرم المكي ومفاتيح الكعب. مش الورده بتوزع عليكم؟ انا بتوزع عليها كتير من الكلام ده. المهم وما اعرفش مين، وان جاله الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤيا وقال له ان الامه هيحصل لها ايه، وفاهم انت، واللي هيصور الورقه دي 12 نسخه ويوزعها على 12 فرد بعد 12 يوم ربنا هيجيب له 12000 جنيه، واللي مش هيوزعها بعد 12 واحد ما وزعهاش بعد 12 يوم ربنا شله، والتاني ربنا موته، والتالت عارف. انا وقعت في ورق في ايديا ورقه زي كده قطعتها بعد 12 يوم اتجوزت، والله حاجه غريبه قوي. وخلي بالك وانا بقطعها قعدت اقول للناس، اقول لهم خلي بالكم يعني الناس اللي هم جايبين، قلت لهم بصوا انا هقطعها قدامكم ايه بعد 12 يوم، لو مت يبقى انا مت بقضاء الله برضه مش بالورق، وما حصلش حاجه وديني عايش لحد اهو. فكلام عجيب بيحصل وما بيحصلش، هو نفس اللي بيقولوه، قالوا له خلي بالك، عارف بقى الجنان اللي انت اتجننته ده يهود ليه؟ عشان قعدت تعيب في الاصنام بتاعتنا، فالاصنام بتاعتنا جابت لك الامراض دي. عارفين انتوا الفيلم اللي كنتوا كنتوا بتشوفوا افلام طبعا، لو فيلم زي فيلم الشيماء وغيرها، يقول لك كان جاي يكسر اصنام وقعد يقول ايه شلت يداي، شل عارف انت شلت يداي، وفي الاخر راح اقول ايه شفت اهو الاصنام بتاعتنا شلت ايدك، قال لهم انها سليمه. عارفين انتوا الافلام دي؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوم هود عليه السلام، قوم عاد، قالوا لهود عليه السلام، قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي نقول إلا أصابك بعض آلهتنا بجنون لما سببتها ونهيتنا عن عبادتها. قال الزمخشري دلت أجوبتهم المتقدمة على أن القوم كانوا جفاة، أخلاقهم غليظة، ما عندهمش إحساس، ما عندهمش رحمة، ما عندهمش قبول لدعوة هود عليه السلام، كانوا جفاة غلاظ الأكباد، لا يلتفتون إلى النصح، النصيحة ما بتنفعهمش، ولا تلين شكيمتهم للرجد، يعني مهما يوعظهم ما كانوش بينتفعوا. انت ملاحظ كده في الكلام بتاعهم وكلام هود لهم، هو قلبه عليهم وخايف عليهم وهم عمالين يقولوا ليه توعظ ما توعظش، نحن لسنا لك بمؤمنين، لا ده كمان شوف اللي حصل لك دوت، ان بسبب ان الآلهة بتاعتنا اصابتك بسبب، هو ايه اللي حصل له؟ ما بيقولوا انت مجنون، الكلام اللي انت بتقوله ده جنان، هو معقوله في حد بيموت وبيبعث؟ معقوله حد بيموت وبيخش جنه ويخش نار؟ معقوله كذا ومعقوله كذا؟ ده مجنون. عارف الجنان ده ليه؟ عشان انت سببت الالهه بتاعتنا، هي بقى اللي جننتك. طب ارجع بقى اعمل ايه؟ ارجع توب واسجد لها واعبدها، فاهم انت؟ عشان خاطر تخففك والامراض دي تشفى عنك وما تبقاش مجنون وتبقى انسان عاقل. احلق لحيتك عشان تبقى انسان ايه، ما تبقاش متزمت، ما تبقاش ارهابي، ما تبقاش متطرف، ما تبقاش متشدد، ما تبقاش رجعي، ما تبقاش منخرط. يا ابني ما تصليش في الجامع ليل ونهار، يا ابني ازاي تأثر الثوب بتاعك وتلبس كده جلابيه قصيره، ما ينفعش الناس تضحك عليك، وازاي مراتك تبقى لابسه نقاب الناس تتريق عليها، وازاي انت، طب هتروح تصيف ازاي؟ مش هينفع تصيف ولا ينفع تروح سينما ولا ينفع تخرج، يبقى انت كبت نفسك وقفلت على حياتك. ايه يا عم انت في ايه؟ مش نفس الكلام ولا لا؟ هو نفس القصه بتتكرر، نفس الاسطوانه المشروخه بيشغلوها في كل عصر مع كل جيل. فكانوا لا يلتفتون الى النصح ولا تلين شكيمتهم للرشد، وقد دل قولهم الاخير على جهل مفرط وبله متناهي، بله يعني عبط، عتى، خبل، حيث اعتقدوا في حجارة أنها تنتصر وتنتقم. ده دليل على ايه؟ على الجهل. زي واحد يقول لك ايه، شلها يا ست يا طهرة، لو ابني نجح حديكي فول، هعمل لك فول نابت. شلها يا حسين رضي الله عنه، لو ابني نجح هذبح لك عجل. ذبح لك ايه عجل يا عجل انت؟ واحد يقول لك ايه استغفر الله العظيم يا رب. واحد يجي يقول لك انا، خلي بالك انا مش معنى كده ان انا غلطت فيه، لا ده انا غلطت في العجل. انت فاهم ازاي؟ ما ربنا قال كده، اولئك كالانعام بل هم اضل، يعني مع اعتذاري للعجول والحمير ان انا شبهتهم بالناس دي اصلا، لان الناس دي اضل من العجول والحمير. انا اللي جبتها من عنده ولا ربنا اللي قال اولئك كالانعام؟ لا لا لا، بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. فما اعتذرنا للحمير. المهم، فهم قوم هود عليه السلام تخلف خلاص وعبط وعته في عقولهم، قالوا له شفت الاصنام هي اللي عملت ده، الاصنام بتقدر تنفع وبتقدر تضر، فاعبدها احسن. قال اني اشهد الله، اي هود عليه السلام يعني، قال اني اشهد الله سبحانه وتعالى على نفسي. بيشاهد ربنا على ايه ده؟ على نفسه ولا عليهم؟ لا ده بيشاهد ربنا على نفسه. ليه على نفسه؟ في ايه؟ واشهده، خلي بالك، يعني بيقول انا بشاهد ربنا على نفسي دلوقتي، وانتوا كمان اشهدوا عليا. خلي بالك ده بيشاهد ربنا والقوم كلهم على نفسه. على ايه طيب؟ هيشاهدهم على ايه؟ اني بريء مما تشركون. الاصنام اللي انتوا بتقولوا لي اعبدها دي واخاف منها واعبدها واذبح لها واقول نذر عليا واعمل لها وكذا وكذا، واروح احط في صناديق النذور عندها واقول لها شلها يا شيخ فلان وشلها يا معرفش مين. قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه، يعني من دون مين؟ من دون الله. اي واشهدكم ايها الضالون، اشهدكم ايضا ايها القوم بانني بريء مما تشركون في عبادة الله من الاوثان والاصنام. طيب اتبرأ هو كده، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هو ده بقى قمة التوكل، لهم ايه؟ يلا شوفوا اعلى مفخلكم اركبوه. هتعملوا ايه؟ هتحبسوني؟ احبسوني. هتضربوني؟ اضربوني. هتموتوني؟ هتكهربوني؟ هتعذبوني؟ اعملوا اللي انتوا عايزين، اي حاجة اعلى مفخلكم اركبوه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني مش تستنوا، لا انا عايز دلوقتي قبل كمان شوية. ليه؟ متوكل على الله، عارف ان ربنا قادر على انه يخسف بيهم الارض. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى ينصر اولياءه على اعدائه. ومن اسمائه الحسنى المؤمن، فهو يؤمن لمن اطاعه سبيل الرشاد والهداية والصلاح والفلاح والنجاح. بل قال الله عز وجل ان الله يدافع عن الذين امنوا، وقال الله سبحانه وتعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. فهو عارف كل ده، فمتوكل على الله، عارف انه حتى لو اصابوا شيء منهم فده برضه بتقدير الله انه مكنهم ان هم يؤذوه، وده الحكمه عند ربنا لرفع الدرجات. لان مش معنى ان انسان يؤذى في سبيل الله ده معناه ان ربنا غضبان عليه، لا. والا النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق واحبهم عند الحق سبحانه وتعالى، ورغم ذلك اوذي. سوره العنكبوت، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. فسيدنا هود عليه السلام قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اي فاحتالوا في هلاكي انتم والهتكم، مش انتوا بس، لا انتوا والاصنام بتاعتكم خلوها كمان تعمل فيا اللي هي عايزاه. ثم لا تمهلوني طرفه عين، انا عايز دلوقتي كمان مش كمان شويه. قال ابو السعود في التفسير يعني وهذا من اعظم المعجزات. ايه بقى معجزه هود؟ ها هقول كذا معجزه هنقولها، من ضمن معجزاته انه يبقى راجل واحد لوحده في بلد كاملة. واني بلد؟ عاد. عارف يعني ايه عاد؟ ها؟ اللي تجبرت وطغت في البلاد. عاد اللي قالت من اشد منا قوة، وهو لوحده في وسطهم بيقول ايه؟ فكيدوني، اجتمعوا كلكم عليا واعملوا فيا اللي انتوا عايزين. دي معجزة ولا لا؟ ايه المعجزة؟ محدش قدر يبص له. تخيل ليه؟ كان يأوي الى ركن شديد، كان ينتصر بالعزيز الحميد الفعال لما يريد، القاهر على العبيد سبحانه وتعالى. قال ابو السعود: وهذا من اعظم المعجزات، فانه عليه السلام كان رجلا مفردا بين الجم الغفير من عتاة عاد الغلاظ الشداد، وقد حقرهم وهيجهم بانتقاص آلهتهم، وحثهم على التصدي لهم فلم يقدروا على مباشرة شيء، وظهر عجزهم عن ذلك ظهورا بينا واضحا. وقال الزمخشري: من أعظم الآيات أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد، أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاشا إلى إراقة دمه، كل البلد نفسها تشرب من دم مين؟ من دم هود عليه السلام، صح؟ ورغم ذلك يقف قدامهم ويقول لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه، مش انتوا بس واصنامكم اللي انتوا بتقولوا ان هي اصابتني، لا خلوها هي كمان معاكم، ومش كمان شوية، لا دلوقت، وروني هتعملوا ايه. كانوا يرمونه عن قوس واحدة، يريدون ان يعني يضربوا ضربة ايه؟ رجل واحد في لحظة واحدة، وذلك لثقته بربه. هو ده بقى الشاهد، السبب ايه؟ ثقته بربه، ثقته بربه عز وجل، وانه يعصمه منهم فلا تشب فيه مخالبهم، يعني معناه انه مش هيقدروا يسيطروا عليه ولا يقدروا ان هم ايه يؤذوا اذاء صغير حتى. ومثله قول نوح عليه السلام، مش نوح عليه السلام عمل كده مع قومه لما اجتمعوا على نوح عليه السلام، فاجمعوا، قال لهم: فاجمعوا امركم وشركاءكم، وقال: اني توكلت على الله ربي وربكم، اني توكلت على الله ربي وربكم، اي اني لجأت الى الله وفوضت امري اليه سبحانه وتعالى، انه مالكي ومالككم، فهو يتحكم فيا ويتحكم فيكم، هو القاهر القهار، هو المتحكم في عباده سبحانه، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها، اي ما من نسمة تدب على وجه الارض الا هي في قبضته سبحانه وتعالى وتحت قهره. والاخذ بالناصية تمثيل للملك والقهر، لان انت لما تكون عايز تسيطر على حيوان، القطة مثلا، القطة انت عشان لو تمسكها ممكن تخربشك، طب عشان تحمي نفسك منها بتعمل ايه؟ تمسكها من ايه؟ من الجلد اللي في قفاها ده، صح؟ فساعتها ما تقدرش هي تطولك ولا تعمل اي حاجة، صح ولا لا؟ لو عندك حيوان ضخم كبير وعايز تحركه زي ما انت عايز ما يمتنعش، بتمسكه من الناصية بتاعته، من مقدمة الايه؟ الجبهة، فاهمني؟ مقدمة الوجه دي اكتر شيء تزل فيها الايه؟ الحيوان او المخلوق دوت عشان تقدر تحركه وتتحكم فيه، ما يقدرش يعترض معك. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدعاء بتاعه في الحديث اللي اذكر ان هو في مسند الامام احمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. المهم قال ايه في الحديث؟ قال ايه؟ ناصيتي بيدك، ماض فيا حكمك، عدل فيا قضاؤك. فهود عليه السلام عارف ان ربه سبحانه وتعالى على صراط المستقيم، وانه سبحانه وتعالى ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها، فهو سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده. والجملة تعليل لقوله وتوكله على الله عز وجل وعدم مبالاته بالخلق: إن ربي على صراط مستقيم، أي إن ربي عادل في حكمه، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، لا يظلم أحدا شيئا، فإن تولوا فقل أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. أنا بلغتكم خلاص، لكن القضية بقى والنتيجة عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. أي فإن تعرضوا عن قبول دعوتي فقد أبلغتكم أيها القوم رسالة ربي، وما على الرسول إلا البلاغ، ويستخلف ربي قوما غيركم لو أنتم ما اتبعتموش دعوته، ما اتبعتموش دينه، يستخلف قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. خلي بالك، عشان كده بنقول لابد ان احنا كلنا نتوب لعلام الغيوب، وإلا ها وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. ولذلك شوف انت فين أجدادك وأبائك، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقال فسوف يهلككم الله ويستخلف قوما آخرين غيركم، وهذا وعيد شديد ولا تضرونه شيئا. يعني كل انه يهلككم ده مش هيعجز ربنا في شيء، لحظة واحدة في كلمة كل تتمسح الارض كلها. اي لا تضرون الله شيئا باشراككم ايضا، لو انتم كفرتم هينقص من منك ربنا ايه؟ مش هينقص من منك شيء. طب لو عبدتم وحدتوه مش هيزيد في ملكه شيء، وده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي والحديث في صحيح البخاري. اذكر انه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه رب العزة في الحديث الالهي الحديث القدسي: يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فطاعتنا الطاعه بتاعتنا لله لن تزيد ملكه شيء، ومعصيتنا لن تنقص من ملكه سبحانه وتعالى شيء. فلذلك قال هود عليه السلام: ولا تضرونه شيئا، يعني بشرككم مش هتضروه شيء. ان ربي على كل شيء حفيظ، اي انه سبحانه رقيب على كل شيء، وهو يحفظني من شركم ومن مكركم. علشان كده قدر هود عليه السلام يقف لوحده، بس طبعا مع ربنا، لانه كان يأوي الى ركن شديد، استطاع ان يقف امام قوم عاد المتجبرين. حصل ايه بعد كده؟ اول ما وقف لهم بكلمته دي هو لوحده وهم قدامه، لما وقف قدامهم بالكلمة دي وهو لوحده عملوا معاه ايه؟ ده اللي نعرفه امتى؟ يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى امرنا واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم يا ربنا ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ادخلنا يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ارزقنا يا ملك يا وهاب الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم انا نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، نعوذ يا ربنا بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم اظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، واسقنا يا ربنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. وصلى الله وسلم على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.